الحمد لله الذي أكرمنا بتلالؤ نور النبوة وجعل الاستضاءة بها السبب الأقوى لحيازة الصدق والفتوة، صلى الله وسلم على عبده المجتبى الهادي إليه والدال عليه سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم إنه أرحم الراحمين. وبعد، فقد تذاكرنا في سيرة نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وما كان في حياته في ذلكم العمر الذي أقسم به الحق في قرآنه، فقال لعمرك من ذلكم العمر الميمون المبارك الذي هو خير الأوقات مرت على ظهر الأرض، فلم يكن أبرك على الأرض من مثل تلك الأيام لا قبلها ولا بعدها. مررنا على حاله في المدينة بعد رجوعه من غزوة تبوك وبعض الحوادث التي حدثت في خلال تلك الفترة وشانه صلى الله عليه وسلم وتعامله فيها وقيامه بالأمر، ثم إن تركنا ما يتعلق بالوفود لنتحدث عنه بعد انتهاء أهم هذه الأحداث المتعلقة بهذا العام، فإنه وإن كثرت الوفود في العام التاسع فقد كان وفود قبل وبعد. ولما جاء شهر ذي القعدة من العام التاسع الهجري بعد عوده من تبوك أقبل موسم الحج، أما في العام الثامن فقد ترك من ولاه على مكة عتاب بن أسيد يحج بالناس، أما في هذا العام فقد حرك من عنده من المدينة ليلي أمر الحج صاحبه الصديق سيدنا أبا بكر، وأمره أن يقوم بهذه التوطئة والتمهيد لقدومه عليه الصلاة والسلام إلى الشعائر العظام، فأرسل سيدنا أبا بكر ليحج بالناس ويكون أميرا عليهم في موسم الحج. فتوجه الصديق رضي الله تعالى عنه في شهر ذي القعدة وساق معه 5 بدن، ورسول الله قلد بيده منه هدية للحرم 20 بدنة وسلمها لأبي بكر يسوقها إلى بيت الله الحرام، وكان قد تولى إشعارها وتقليدها بيده الكريمة ثم سلمها له ليوصلها إلى بيت الله، ولا يكون الهدي إلا ما سيق من خارج الحرم إلى داخل الحرم وأقله من حدود الحرم. وقد كان بعضهم يشتري من عرفات بعض الأنعام ويدخل بها فيكون من جملة الهدي، ولا يكون الهدي إلا ما سيق للإهداء إلى الحرم من خارج حدود الحرم. أخذ بدنات النبي 20 ومعه 5 بدنات له، وحج معه جماعة من الصحب الأكرمين منهم سيدنا عبد الرحمن بن عوف ومعه هدي ساقة. ولم يزل الحج في هذا العام كما سبقه من الأعوام يختلط فيه أهل الإسلام بأهل الشرك ويفد المشركون، ولم يمنع عليهم القرب من المسجد الحرام بعد، يفد المشركون وبشركهم وفيهم من يطوف بالبيت عاريا على حسب اعتقاداتهم تعرف أن الإنسان عرضة لغرائب من الاعتقادات تلعب به في مسالكه بعد ذلك. فمن أخطر ما ينازل ابن آدم أن يملأ إلى ذهنه وعقله وباله عقيدة باطلة، هذا أخطر ما يحارب به الإنسان وأخطر ما يسوء به حال الإنسان. وتعلم بذلك أن أكبر النعم أن تتلقى عقول البشر هدي الأنبياء وأخبار وحي السماء، فلا شيء يرفعها ويعزها ويكرمها مثل ذلك. توجه سيدنا الصديق ثم نزلت بعد توجهه سورة براءة، وفيها بيان تنظيم العلائق مع أهل المنطقة وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام. والإسلام بدأ ينتشر ويظهر خصوصا بعد فتح مكة، فكان كثير من قبائل العرب تتربص برسول صلى الله عليه وسلم شان مكة، فقد حاربته قريش وقامت معه وكانوا يرونهم أهل حرم الله، ويقول قائلون منهم إن كان نبي صادق فسينصر عليه، وننتظر فإن قتلوه وأنهوا أمره فقد كفيناه وإلا نظرنا في الأمر. فلما فتح الله عليه مكة وأقام أمر الله وذلت له قريش ومن سواها أقبلوا يدخلون في دين الله أفواجا. جاءت سورة براءة، والناس ما بين من دخل الإسلام وما بين من بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد خاص إلى مدة معينة، وما بين من لم يكن له عهد معين إلا العهد العام الذي جاءت به الملة للأنام كله. فجاءت تنذر أهل العهد العام أنه يستأنى بهم ليرجعوا إلى مأمنهم ويرتبوا أمورهم ويفكروا في شؤونهم 4 أشهر، وأن من له عهد ذو مدة فما دام لم يغير ولم يبدل ولم يخن العهد فعلى مدته. فشملت 4 أشهر من لهم عهود بقي فيها أقل من 4 أشهر ومن لا عهد له أصلا، فبقي من لهم عهود زيادة على 4 أشهر فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. بيّن الله ذلك في سورة براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فأصحاب العهد العام فسيحوا في الأرض 4 أشهر مدة كافية لتراجعوا أنفسكم وحساباتكم وتعدوا عدتكم ويبلغ كل منكم ما منى ويرى رايه. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان إعلام من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. تابع الحق سبحانه وتعالى أمر هذه العهود، قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم 4 المؤقتة مدة 4 أشهر من حين الأذان والإعلان، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله إن الله غفور رحيم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما معنى ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، ومنهم جماعة من بني بكر غير الذين خانوا مع قريش وتواطؤوا في قتل خزاعة، فبطون أخرى من بني بكر لم تخن العهد وبقيت ثابتة على ما بينها وبينه صلى الله عليه وسلم. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرغبوا فيكم إلا، أي حلفا ولا ذمة عهدا، لا يرغبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتابى قلوبهم أكثرهم فاسقون، اشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إلى آخر ما ذكر سبحانه وتعالى. وعن هؤلاء كلهم وأوصافهم الشديدة يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين، وذا النقض للعهود، ولا يرقبون المؤمن إلا ولا ذمة، ويرضوا بأفواههم كلام، خلاص إذا تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. ونفصل الآيات لقوم يوم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، أتخشونهم؟ فالله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. إلى 40 آية أعطاها النبي سيدنا علي وقال الحق وبلغها عني. فقيل له كما جاء في كتب السيرة لو أرسلت بها أو بعثت بها إلى أبي بكر، قال لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل من آل بيتي، أبعث علي. كان مع إثبات المعنى والخصوصية أيضا في البلاغ فيه مراعاة عادات العرب أيضا، في أنه إذا كان الكلام متعلق بالحلف والعهود، العقود لا يقابلون فيه إلا الشخص المعني أو أحدا من أهله، فبعث إليهم من أقرب الناس إليه علي بن أبي طالب وقال روح نادهم بهذا وكلمهم بهذا. فتوجه سيدنا علي عليه رضوان الله تبارك وتعالى، قال أخرج بهذه من صدري براءة، وأذن في الناس يوم النحر إذ اجتمعوا بمناء على إنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عند الله ورسوله ومن كان له عند رسول الله عهد فهو له إلى مدته، ومن لا فأربعة أشهر لهم الأمان، يمشون حيث شاءوا ويرتبون أنفسهم. فخرج سيدنا علي بن أبي طالب على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظبة، حتى أدرك سيدنا أبا بكر في العرج أو في ضجنان، فلما رأى سيدنا أبو بكر مقبل على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم استقبله وقال أمير أو مامور؟ بعث كان بأمير تأمر، قال لا بل مامور، إنما أبلغ عنه عندي سورة براءة ونبذ عهود المشركين، ألقيها عليهم وأخبرهم أن لا يقرب المسجد الحرام بعد هذا العام أحد. فأعطاهم بعد العام الفسحة هذا، وأعطاهم 4 أشهر يسيحون فيها من دون قتال، ولا لا يحجن بعد العام مشرك، ثم بقية العام يرتبوا أنفسهم يخرجوا من حدود المسجد. فهذه رعاية الحق لخلقه وإن كانوا مشركين وكفار. قامت عليهم الحجة ووضعت عليهم المحجة وبينهم النور المضيء، وأبوا وعاندوا، ومع ذلك كيف يعاملهم سبحانه وتعالى. فمشى مع سيدنا أبي بكر حتى وفدوا إلى مكة، وتوافد الناس المسلمون والمشركون حتى وصلوا إلى عرفة، فخطب سيدنا أبو بكر الصديق، وبعد الخطبة قال قم يا علي فأدي رسالة رسول الله. قال فقمت وقرأت عليهم 40 آية من صدري براءة، ثم صدرنا قال فأتينا منى، رميت الجمرة ونحرت البدنة وحلقت رأسي، وعلمت أن أهل الجمع لم يكونوا حضروا كلهم خطبة أبي بكر في عرفة، فطفت أتتبع الفساطيط أقرأ عليهم، من فسطاط طلاب، من خيمة إلى خيمة، من خيمة من خيمة، جماعة إلى جماعة، يدور يدور يدور طول اليوم شغال في أداء المهمة والرسالة. الناس يصلون إلى منى متعبين، حتى بالسيارات الآن، من دون السيارات وعلى الجمال ووصل رمى نحر حلق قام يدي الرسالة ويدور على الفساطيط ويقرأ القرآن ويعلن لهم الأربع النقاط: لا يدخل الجنة إلا مؤمن، لا يحج بعد العام مشرك، لا يطوب بالبيت عريان، من له عهد عند رسول الله فعهده إلى مدته، ومن لا فأربعة أشهر سيحوا فيها في الأرض. فكان يبلغهم هذه النقاط ويدور عليهم ويقرأ حتى بح صوته من كثرة ما يبلغ ويدور على الخيام. واستعان ببعض الصحابة معه، فمشى معه أو سيد بن حذير، مشى معه حذيفة بن اليمان، مشى معه أبو هريرة، وجمع يساعدونه في إبلاغ الرسالة، وهو يدور على أماكن الناس في منى عليه رضوان الله تبارك وتعالى، مؤديا رسالة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. ذكر سيدنا أبو هريرة أنه كان مع سيدنا علي ينادي، فقالوا له: ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوب البيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فأجله إلى مدته وعهده، فإذا مضت الأربعة الأشهر لمن لا عهد له فإن الله بريء من المشركين ورسوله، ولا يحج بعد العام مشرك. سيدنا أبو هريرة يقول: حتى أصحل صوتي أنا إذن. فكلهم في أداء هذه الرسالة وبلاغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونفس الأمر لما سألوا بعض أهل همدان سيدنا علي، قالوا: لما بعثك رسول الله بأي شيء بعثك؟ قال: بأربع: لا يدخل الجنة إلى نفس مؤمنة، لا يطوب البيت عريان، من كان بينه وبين رسول الله عهد فعهده إلى مدته، لا يحج المشركون المسلمون معا بعد عامهم هذا، خلاص لا يقرب المسجد الحرام إلا مسلم. وإذا من اللطائف في قراءة سورة براءة على لسان سيدنا علي أن في الآيات الثناء على أبي بكر، فما يحسن أن يتلوها هو ويقرأها غيره عليهم: فإن فيها إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغرة، هي من الأربعين الأولى، من أواخر الأربعين من صدر براءة، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ففيها الثناء من الله على سيدنا بكر الصديق، فيحسن أن تسمع من لسان غيره. وهكذا برزت المكانة للصديق والمكانة لسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه عند الله وعند رسوله. كانت تلك الحجة تمهيد، جاءت تطهير المكان، وأن لا يبقى حاج مشرك، ولا يحج إلا المؤمنون. واستدار الزمان كذلك، ما كان يلعبون به من النسيئة في الأشهر رجع كل شيء إلى موضعه، فجاء إلى الحج بعدها صلى الله عليه وسلم. ففي العام الثامن أمر عتاب بن سيد أن يحج بالناس، وفي العام التاسع أرسل سيدنا أبو بكر الصديق يحج بالناس، في العام العاشر حضر بنفسه الشريفة وذاته المنيفة وودع أمته هناك صلى الله عليه وسلم، أعلن لهم أنه يريد الحج وأرسل إلى البوادي القرى. فتحرك ناس معنا، صادف وقت انتشار جدري فيه، ولكن تجمع الناس إلى هذا العدد الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان هذا من أواخر الأعمال البارزة في السنة التاسعة من الهجرة، حج سيدنا أبو بكر الصديق بالناس وعوده إلى المدينة المنورة. أما ذكر الوفود، فإن الوفد إنما يطلق على مختارين من الناس يبعثون للعظماء والكبار، وقال لهم وفد، فهم عبارة عن جماعة يختارون ويرسلون إلى ذوي المراتب والمناسب من أهل المكانة. الوفود الكثيرة كانت في السنة التاسعة كما علمنا، حتى سميت بسنة الوفود، ولكن الوافدون وفدوا على صلى الله عليه وسلم أفرادا وجماعات وعن قومهم وعن أنفسهم قبل التاسعة وفي التاسعة وبعد التاسعة، لكن الكثير كان في هذا العام التاسع من الهجرة. تكاثر الوفود من مختلف الأقطار، وكان صلى الله عليه وسلم يستقبله ويخرج إليهم ويلبس أحسن ما يجد عنده، ويأمر أصحابه إذا قابلوا الوفود أن يلبسوا أحسن ما يجدون. جاء مسلك الاعتدال والوسط في الأمور، وإقامة معاني إظهار نعمة الله تبارك وتعالى وتهيئة الأنفس لتعي وتسمع بعيدا عن المراءة والتفاخر بالثياب وغيرها. فقد جاءت النصوص تؤكد خطر التفاخر بالثياب، وجاءت تبين فضل إظهار النعمة والتجمل وأخذ الزينة بالمقاصد الرفيعة الكريمة الشريفة، وبذلك تعلم أن مرجع ذلك إلى نظر دقيق إلى قلب الإنسان. وهذا ابن الخطاب الذي شهد الوفود توفيد المدينة، وشهد تجمل النبي لهم لما وفد إلى الشام وطلب منه تغيير القميص، وفيه بعض رقع لأنه يقابل قوما من غير المسلمين، فلما لبس الحلة التي أعطوه مشى خطوات أنكر قلبه فوقف، قال ردوا علي قميصي، نزع الحلة كالكاره لها. ما لك يا ابن الخطاب، ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال إن قومنا عزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير أذلنا الله. وهو بذلك يبين أن ما سن لنا رسول الله من التجمل الوفود وغيرها فمقيد بميزان القلب وأدب الباطن مع الرب، فلا ترجح ظاهرا على باطن، ولا تنسوا أمر القلوب والأرواح، فإن إليها نظر الحق سبحانه وتعالى الفتاح. وحرر الله على يده بيت المقدس وهو بذاك الثوب المرقع، بل صادف أن انقطع شسع عليه فترك النعل ودخل حافيا، وصادف أن النوبة لخادمه فأمره أن يركب ومشى هو يقود الزمام. ولكن لا تسأل عن هيبته وعن الجلال الذي عليه وعن مكانته في كل عين وفي كل نفس بهذه الصورة لعلاقته بفوق رضي الله تعالى عنه. ويروي ابن سعد في الطبقات الكبرى أن هناك ثوب كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستقبل به الوفود في ذاك العام، وقال أن له ثوب يخرج فيه إلى الوفد، ورداؤه حضرمي طوله 4 أذرع وعرضه 2.5 ذراع شبر، ذراعان وشبر، وأنه بقي عند الخلفاء، قال قد خلق وطووه بثوب يلبسونه يوم الأضحى ويوم الفطر، يخرج فيه الخلفاء في يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، كان صلى الله عليه وسلم يلبسه عند استقبال الوفود صلوات ربي وسلامه عليه. يقول جندب بن مكيث كان صلى الله عليه وسلم إذا قدم عليه الوفد لبس أحسن ثيابه، فرأيته وقد قدم عليه وفد كندة وعليه حلة يمنية وعلى أبي بكر وعمر مثله، فكان من الوفود وأوائل الوفود الذين وفدوا عليه وفد كنانة، وفد كنانة وفد سيدنا واثل بن الأسقع الليثي الكناني على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم المدينة المنورة والنبي صلى الله عليه وسلم وقتها يتجهز للخروج إلى تبوك، فشهد معه صلاة الصبح، وكان من عادة نبينا بعد صلاة الصبح يتصفح وجوه القوم وينظر إليهم، فلما دنا منه أنكره وجمعه من الصحابة المعروفين فقال له: ما أنت وما جاء بك وما حاجتك؟ أخبره عن نسبه وقال: أتيتك لأؤمن بالله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبايع على ما أحببت وكرهت. قال: نعم يا رسول الله، أبايعك على ما أحببت وكرهت. قال: فيما تستطيع، في لفظ فيما أطقت، فيما لطفه صلى الله عليه وسلم. قال: نعم يا رسول الله، فيما أطقت. بايع ورجع إلى أهله وأخبر أهله وقومه، فأبوه رفض في البداية وقال: لا أكلمك كلمة أبدا. سمعت أخته كلامه وما قال النبي، قالت له: خله تجهز، وجهزته وجهز معه ورجع إلى المدينة إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم. رجع إلى المدينة المنورة وأسلمت قد أخته، فوجد النبي مشى إلى تبوك، ما عنده شيء يلحق به النبي. قال: من يحملني عقبة؟ يعني تعاقب بنا ويحملني على عقبة ولو سهمي الذي حصل من الغزو له. قال له سيدنا كعب بن عجرة: أنا أحملك عقبة بالليل لك ولي سهمك. قال: نعم. هذا قال هيا. يقول سيدنا واثل: جزاه الله خير، كان يحملني عقبة وزيادة يزيدنا في الركوب. حتى لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحضر معه تبوك، ثم كان في من بعثه مع سيدنا خالد بن الوليد إلى أكيدر الكندي بدومة الجندل، فذهب معه فغنموا. واثله أصاب 6 قلائص جابهن ويعطيهن كعب بن عجرة صاحبه اللي قال لك سهمي، فأتى بها إلى عند كعب بن عجرة قال: انظر، أخرج فانظر إلى قلائصك. قال: القلائص موجودة تحت. خرج سيدنا كعب يتبسم يذاق شاب، قال له: بارك الله لك، ما حملتك وأنا أريد أن أخذ منك شيء، إنما حملتك لله. أعجب للتربية هذه، أعجب للرقي الذي عند القوم والسمو، ما حملتك وأنا أريد شيء، إنما حملتك لله. في شرط بيني وبينك، خذ حقك. قال: ماشي حقك، بارك الله لك فيها، خذها لك. أنا ما حملتك وأنا أتطلب مثل هذا وأطلب ما هو أكبر. خلى هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان هذا من أوائل الوافدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واثلة بن الأسقع. ثم انتشر الإسلام في قبيلته. والوفد الثاني من الوفود كان وفد باهلة في مساكن بيشة، إلى الآن تسمى بيشة محل المرمون. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مترب بن الكاهن الباهلي بعد فتح مكة، وافد عن قومه، فجاء إلى المدينة المنورة قال: يا رسول الله، أسلمنا وشهدنا دين الله في سماواته وأنه لا إله غيره، وآمنا بك وصدقناك وأنك عبد ورسول، وآمنا بكل ما قلت، فاكتب لنا كتابا لولي قبيلا بني. فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله مطرف بن الكاهن ولمن سكن بيشة من باهلة، ومن أحيا إن من أحيا أرضا مواتا فيها مراح الأنعام فيا له، وعليه في كل 30 من البقر فارض، وفي كل 40 من الغنم عتود، وفي كل 50 من الإبل مسنة، وليس للمصدق أن يصدقها إلا في مراعيها وهم آمنون بأمان الله. ما حد يقربه. كتب الكتاب، أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى قوم. من باهلة أيضا قدم نهشل بن مالك الوائلي على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، وكتب له الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا كتاب، ولمن أسلم من قومه بيّن لهم فيه شرائع الإسلام، وكان الكاتب سيدنا عثمان بن عفان، فكتب الكتاب وكان له خط جميل. كتب الكتاب سيدنا عثمان وأخذه نهشل بن مالك إلى البطن الثاني، هؤلاء من باهلة. تتوالى الوفود على زين الوجود. قدم وفد أسد، جو تسعة نفر من بني أسد ابن خزيمة وفدوا إلى المدينة النورة في أول سنة 9، فيهم حضرمي بن عامر، ضرار بن الأزور، وابصة بن معبد، قتادة بن القايف، سلمة بن حبيش، مجموعة. كانوا قدومهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد مع أصحابه، سلموا وأسلموا، كانوا 9. يلطفهم النبي قال أنا عاشركم، ومع ذلك وقوم جاءوا من الأعراب من البادية، قال يا رسول الله إن شهدنا لا إله إلا الله وتشكر أنك عبد ورسول. يقول حضرمي بن عامر أتيناك نتدرع الليل البهيم في سنة شهباء ولم تبعث لينا بعثا. تكلمون، قالوا قاتلتك مضر ولسنا بأقلهم عددا ولا أقلهم شوكة ووصلنا رحمك. يتمنون على النبي. النبي التفت سيدنا أبو بكر سيدنا عمر، قلت تكلموا مثل هذا هكذا؟ قالوا لا. قال إن فقه هؤلاء قليل، وإن الشيطان ينطق على ألسنتهم. وأنزل الله فيهم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا رسولكم من أعمالكم شيئا إن الله عليم خبير. قال بعدين فيها يقول فيه يمنون عليك أن أسلموا، يقولون نحن جينا في الليلة الشهبة وفي الليلة البهيم من دون ما يأتينا بعث من عندك، ونحن من مضر ولا وصلنا رحمك وما قاتلنا. يمنون كأنهم يمنون على النبي، يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ومعهم جماعة من بني الرثية، النبي غير اسمهم سماهم بنو الراشدة. واحد من وفد أسد هؤلاء الذي في صحيح مسلم قصته اللي يتكلم في الصلاة، هو نفسه صاحب القصة المعروفة، من اللي وفدوا عادوا ما يعرف أحكام الصلاة، وفدوا يقول بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله في الصلاة. فالتفت ولي من هذا يتكلم في الصلاة يعني؟ فما شافهم قال يرمون بأبصارهم، قال وثك الأمة يا ما شاركم تنظرون إلي وهم وسط الصلاة، ضربوا على فخذهم يعني اسكت. قال رأيتهم يصمتونني صمت سكت كملت الصلاة. فلما سلم النبي سكت من المتكلم في صلاته، قالوا هذا يا رسول الله. قال تعال. قال فدنوت منه اللهم صل. يقول فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه اللهم صل. والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، لكن قال لي يا عبد الله إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. عرفت؟ ومن هنا أخذ الفقهاء أنه إذا كان جاهل معذور بجهله، فكالناس يعذر في النطق بأربع أو ست كلمات. والنبي ما أمره يعيد الصلاة، هذه صلاة، ما قالوا روح صل ثاني مرة، عفي عنه فيها لكونه جاهل معذور بجهله، هذا حديث عهد بالإسلام. فجاء يسأل النبي قال: قال رسول الله إن حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال فلا تأتيهم، قال منا رجال يتطيرون، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم، قال قلت ومنا رجال يخطون، قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. وهذا علم، قال النبي المراد به سيدنا إدريس عليه السلام، كان يعلم معنى في الخط، يظهر فيه من حكمة الله بعض شؤون الوقايع وما يقول، فيقول النبي من وافق خطه فذاك وإلا فهو مردود عليه. الحديث في صحيح مسلم. الله الله. في هذا الوفد واحد اسمه نقادة بن عبد الله بن خلف، وفد في وفد بني أسد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نقادة ابغي لي ناقة حلبانة ركبانة ولا تولها على ولد. ذهب طلبها في نعم ولم يجدها، وجدها عند ابن عمله هذا قال سنان بن ظفير، طلبوا يا عطايا، ساقها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مسح صلى الله عليه وسلم ضرعها ودعا نقادة فحلبها حتى إذا فيها بقي فيها بقية من لبنها، قال اترك دواعي اللبن، يبقي شيء يسير من اللبن من شان يدر مرة ثانية. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسقى أصحابه من لبن تلك الناقة وسقى نقادة، ثم دعا وقال: اللهم بارك فيها من ناقة وفي من منحها. قال سيدنا نقادة: وفي من جاء بها يا نبي الله. أنا حق ابن عمه ما هو، قال وفي من جاء بها صلى الله عليه وسلم. وهكذا توالت الوفود على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفد مع بعد وفد، وفد بعد وفد، وهو يمضي ويواصل رسالية النور الهدى إلى الخلائق عبر الوفود الذين يفدون إليه، يطرق بهم أبواب الأماكن والقبائل من هنا ومن هناك، ويبذر البذر الذي أثمر صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، ونعم البادر ونعم الغراس، خير الناس صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنهم وفد فزارة جاءوها ولا بعد رجوعي من تبوك، لما رجع صلى الله عليه وسلم من تبوك قدم وفد بني فزارة منهم بضعة عشر، فيهم خارجة بن حصن الحر بن قيس بن حصن، هذا أصغرهم، معهم ركاب عجاف، جاءوا مقرين بالإسلام، نزلوا دار رملة بنت الحارث من الأنصار في وقت كانوا جدب في أرضهم مسنتين، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم على الإقرار بالإسلام، فسألهم صلى الله عليه وسلم عن بلادهم، قالوا يا رسول الله أسنتت بلادنا وأجدب جنابنا وغرث عيالنا وهلكت مواشينا، فادع ربك أن يغيثنا وتشفع لنا إلى ربك. بعدين هم قالوا زيد من عندهم ويشفع ربك إليك، قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله وإليك أنا شفعت إلى ربي، فمن ذا الذي يشفع ربنا إليه؟ لا إله إلا الله العظيم، وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يئط من عظمته وجلاله كما يئط الرحل الجديد. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يضحك من شعثكم وأذاكم وقرب غياثكم، غياث قريب ينزل عليكم المطر. قال الأعرابي أو يضحك ربنا يا رسول الله، إنما كنا بها عن رضا، عن رضا من الله تبارك وتعالى. فقالوا صلى الله عليه وسلم نعم، قال لن نعدم يا رسول الله من رب يضحك خيرا، أدم ربنا حسن المعاملة هكذا مع خلقه ما نعدم الخير من ربنا جل جلاله وتعالى في علاه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قولهم، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد على المنبر وطب، يتكلم بكلمات ورفع يديه. كان صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في الغالب في في مثل الاستسقاء، يرى مبالغ في رفع يديه صلى الله عليه وسلم عند الاستسقاء. وحفظ من دعائه: اللهم اسقي بلدك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا واسعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا محق، اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء. هذا من جملة ما حفظوا من دعاءه صلى الله عليه وسلم وعن المنبر. قال: فقام أبو لبابة بن عبد المنذر قال: يا رسول الله إن التمر في المرابد، بيجي المطر فوق، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا. فقال أبو لبابة: التمر في المرابد يا رسول الله، اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا يسد ثعلب مربده بإزاره صلى الله عليه وسلم. غلب حاجة الناس في شدة القحط، حاجتهم إلى السقيا على اللي في مربد أبو لبابة. قال: فلا والله ما في السماء من قزعة، يعني من قطعة سحاب ماشي كان موجود، وما بين المسجد وسلع من بناء ولا دار، ما بين المسجد إلى سلع الجبل، جبل في ناحية المدينة، فطلعت من وراء سلع سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت وهم ينظرون، ثم أمطرت، فوالله ما رأوا الشمس ستة أيام ما ظهرت عليهم الشمس. قام أبو لبابة عريان يسد ثعلب مربده بإزاره لئلا يخرج التمر منه، فكان كما قال له صلى الله عليه وسلم وكما دعا. فقال الرجل: يا رسول الله، يعني دي سألوا يستسقي لهم، هلكت الأموال وانقطعت السبل، خلاص يكفي، ما عاد نريد، إلى متى المطر؟ فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فدعا، رفع يديه مدا حتى رؤي بياض إبطيه، ما قال: اللهم حوالينا ولا علينا على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجار، فانجابت السحابة عن المدينة كانجياب الثوب، فصارت مضحية بالشمس وحواليها الأمطار في الجبال وفي الأماكن. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ولما خرج في بعض مواقف استسقائه، خرج إلى باب المسجد والصحابة واقفون من سيل الماء من المطر، ويرفعون ثيابهم من الماء، فضحك صلى الله عليه وسلم وقال: لو رأى هذا أبو طالب. قال سيدنا أبو بكر: كأنك تعني قوله: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل. قال: أجل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا توالت الوفود على زين الوجود، كان منهم وفد مرة. يقول ابن سعد أنهم قدموا في مرجع النبي أيضا من تبوك 13 رجل، عليهم رئيس الحارث بن عوف، قالوا: يا رسول الله، إن قومك وعشيرتك ونحن قوم من بني لؤي بن غالب. فتبسم صلى الله عليه وسلم ثم قال: أين تركت أهلك؟ قال: بسلاح وما والاها. قال: كيف البلاد؟ قال: والله إنا لمسنتون، فادعوا الله لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقهم الغيث. وأمر بلال أن يجيزهم، فأعطاهم جائزة بعشر أواق فضة، والحارث رئيسهم قال: 12 أوقية. رجعوا إلى بلادهم وجدوها قد مطرت في اليوم الذي كلموا فيه النبي وقال: اللهم اسقهم الغيث. فهذاك اليوم نزلت المطر في بلادهم، ورجعوا إليها وقد أمطرت في نفس اليوم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. وبعد ذلك قدم قادم منهم في آخر العام الثاني، والنبي يتجهز لحجة الوداع. قال: يا رسول الله، رجعنا إلى بلادنا فوجدناها مصبوبة مطرا ذلك اليوم الذي دعوت لنا فيه. ثم قلدتنا أجلاد زرع في كل 15 ليلة مطرة جودا ولقد رأيت الإبل تأكل وهي بروك باركة معناته وأقول وهي جالسة من كثرة الأعشاب. وإن غنمنا ما توارى من أبياتنا فترجع فتقيل في أهلنا. الزرع جنبنا قال معنا نحتاج نروح إلى مكان بعيد. فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هو صنع ذلك. الحمد لله الذي هو صنع ذلك لا ذلك وما مما علمني ربي إني تركت ما تم. فيرجع الأمر إلى الله. وهذا شان حقائق التوحيد عند سادتنا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وبين توجه يا رسول الله بك نتوجه إلى الله قلوبنا أسنتت وساحاتها أجدبت فادعوا الله أن يغيثه فادعوا الله أن يغيثنا. اللهم اسقنا الغيث في قلوبنا غيث المعرفة بعد الجهالة غيث النور بعد الظلمة غيث الرشاد بعد الضلال. اللهم وغيث القرب منك والدنو إليك ورحمتك الواسعة أملأ بها ساحات قلوبنا وكن لنا بما أنت أهله في جميع شؤوننا. اللهم عليك اعتمادنا وإليك استنادنا وجهتنا إليك بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم خير خلقك وأكرمهم عليك فبه أكرمنا وإياهم. ثبتنا على دربه سقنا من شربه وادخلنا في حزبه واجعلنا من أهل قربه وتولنا به في الدنيا والبرزخ والآخرة واجعلنا به من الوجوه الناظرة التي إليك ناظرة برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.